أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: كنت مداوما على تلاوة ربع القرآن يوميا لحفظ إياه، وكنت أنا صغير، ولما كبرت سني أو لما كبرت في السن عجزت عن أن أقرأ، فبماذا تنصحونني؟ جاهد نفسك واقرأ ما تستطيع، ولو لم تقرأ الربع كله كامل اقرأ ما يسر الله على فترات، على فترات عندك 24 ساعة قسم الوضع الحفظ عليها في أي ساعة من ليلة أو نهار تستطيع أن تتلو، سواء في الصلاة قيام الليل أو في غيرها أو جالسا في أي مكان، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل، يقول بعض الناس يقول: يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حلف في القرآن بنبيه، فما حكم هذا؟ الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، والشمس وضحاها والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى إلى آخر آيات كثيرة، حلف الرب عز وجل وأقسم بكثير من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله، ومن أقسم حمله فبغير الله فقد أشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. إذا لا يجوز الحلف بغير الله لا كذبا ولا صدقا. وأما الله عز وجل فهو يقسم بما شاء عز وجل. حسن الله عليكم. سائل يقول: نعم، أتوا إلى العمرة، يقول: من ليبيا جئنا لأداء العمرة، فقمنا، فمنا من يصوم الاثنين والخميس، فهل صومه صحيح؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصوم في السفر؟ إذا كان الإنسان يستطيع الصوم ولا مشقة عليه فلا بأس، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يقول عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان عليك مشقة فالفطر أفضل حتى لو كان رمضان، إن كان يشق عليك فالفطر أفضل لكن يجب القضاء، وإن كان لا يشق عليك فالصيام أفضل، والله أعلم. يقول السلام: حكم الصور التي تكون على الصابون أو غيره من الأمور، إيش؟ يقول: ما حكم الصور التي تكون على علب الصابون أو غيره وهو يتاجر بها، ما حكم بيعها؟ إذا كنت قاصدا لهذه الصور مشتريها من أجلها ومعظما لها فهو محرم، أما شيء ما قصدته ولا احترمته ولا قدرته فلا عليك منه، لا سيما أن هذه العلبة سترمى بالزبالة، أما المستفاد منه ما في داخل العلبة، والعلبة معالها للإهانة. هو يبيعها ولو كان يبيعها، لأنه هو ما اشتراها من أجل صورها، ابتلي بهذا أمر عمت به البلوى، ما لا تكاد الآن تجد كثيرا من البضائع إلا وفيها، لكن إنما الأعمال بالنيات، إن كان إنك تقصد هذا الشيء وترغب فيه وتعظمه وتحترمه فأنت آثم، وأما إذا كنت تبيع تشتري لا تبالي بها ولا تسأل عنها فإنما الأعمال بالنية، اتقوا الله ما استطعت. قل السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ أبدا، هذا الكلام قلناه البارحة، رجب كغيره من الأشهر حرم ولا يخص بعبادة، ما كنت تعمله في صفر وفي جمال وفي شوال وفي غيره اعمله في رجب، لا تخص رجب بشيء، لا بصوم ولا بعمرة ولا بذبائح ولا بأي عمل من أعمال رجب كغيره، فمن أحدث فيه أو ادعى أن فيه شيء فقد كذب وذلك مبتدع، ومن ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه بدعته، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. نسأل الله التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.